الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قم جدد الحزن في العشرين من صفري، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. يا زائري بقعة أطفالهم ذبحت، خذوا لكم تربها كحلا إلى البصر. ولهفة لبنات الطهر يوم رنت إلى مصارع قتلاهن، والحفر رمين بالنفس من فوق النياق على تلك الجسوم بصوت هائل ذعري. فتلك تصرخ وجداه وأبتاه، وتلك تصرخ ويتماه في الصغر. ولو ترى أم كلثوم مناشدة والهايا وتلثم ترب الطاف كالعطر، يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ، يا دافن الراس عند الجثة تحتفظ. بالله لا تنثروا تربا على قمري، لا تغسل الدم من أطراف لحيته. ديروا بالكم على أبو علي، ديروا بالكم على رأسها، ديروا بالكم على خده على شيبته. لا تغسل الدم من أطراف لحيته، خلوا عليها خضاب الشيب والكبر. بعد لا تخرجوا أسهم، أكو سهم ها مو أسهم، أكو سهم أعظم، أعظم أكو سهم أعظم من الأسهم كلها، أكو سهم نابت بصدر. لا تشلعوا هذا السهم، خلوه بصدر. لا تخرجوا أسهم في جسمه نشبت خوفا يفور دم، يطمو على البشر. لا تدفن الطفل إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر، لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا فالرأس عن جسمه بعد اليدين بري، يا حاملين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة، ذاك المربع الخضري خذوا لك يا من دم الأحباب تحفتكم، خذوا لك يا من دم الأحباب تحفت، وخاطب الجايد هذه تحفة يا السم، يا حاملين السبايا يا قاصدين إلى أرض المدينة، ذاك يا المربع الخضية خذوا لك يا من دم الأحباب تحفتكم، وخاطب الجد هذه تحفة السفا، وعرج على جبر الشهيد وقام الصياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طاح، وزينب تنادي يا عزين قضى وراح، وخرت على جبره ويتامها سوية. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. ورد عن الرسول محمد أنه قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. حسين سبط من الأسباط. صدق الرسول الكريم. في حديثنا هذه الليلة انطلاقا من الحديث النبوي الشريف، نتحدث عن محاور ثلاثة: عن تحليل حركة الحسين عليه السلام، وعن الشواهد التراثية والتاريخية على مشروع الحسين عليه السلام، وعن أبعاد هذه الحركة العملاقة. نجي إلى المحور الأول: حركة الحسين إذا نظر إليها بالمنظار الطبيعي تكون حركة مستغربة، إذ كيف لشخص مع 100 شخص أن يواجه دولة. لا يمكن لشخص بعدة قليلة من الرجال أن يحارب دولة. أبوه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه كان يملك جيشا عقائديا مقداما لم يستطع أن يحطم الدولة الأموية ولم يستطع أن يهزمها، فكيف بالحسين عليه السلام ولم يكن يمتلك هذا الجيش الكبير ولم يكن يمتلك الموقعية التي كان يمتلكها أبوه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نفوس المسلمين؟ إذن ليس هناك تكافؤ ولا تعادل بين الحسين وبين الطرف الذي يواجهه الحسين وهو الدولة الأموية. لذلك من نظر لحركة الحسين بالمنظار الطبيعي خطأ الحركة، قال إن الحركة تهور، إن الحركة مغامرة غير محسوبة، إن الحركة كانت فاشلة. لماذا؟ لأنه لا يمكن لعدة قليلة أن تواجه دولة بهذا العرض والطول ألا وهي الدولة الأموية. ولكن من يؤمن بأن الحسين تربى في بيت الحكمة وبيت العقلانية، حتى لو لم نؤمن بأن الحسين معصوم ولا إمام، لنفترض أن الحسين لم يكن إماما ولم يكن معصوما، على أي حال هو إنسان عاقل وإنسان حكيم لأنه تربى في بيت الحكمة وفي بيت العقلانية، فمقتضى كونه إنسانا عاقلا حكيما أن يكون لحركته هدف، لأنها كانت تهورا وكانت مغامرة وكانت مجرد انفعال عاطفي فشل في منتهى المطاف. إذن ما هو الهدف؟ هدف هذه الحركة بما أن الحسين إنسان عاقل حكيم، فما هو هدف الحركة وما هي حقيقة الحركة؟ هنا أمامنا 4 نظريات: أن حركة الحسين كانت دفاعا عن النفس، أن حركة الحسين كانت حركة استشهادية، أن حركة الحسين كانت رفضا لإذلال الإمامة، أن حركة الحسين كانت مشروع إصلاح. نجي إلى النظرية الأولى. النظرية الأولى طرحها حتى بعض علماء الإمامية، أن الحسين لم يكن له ثورة ولا نهضة ولم يكن لديه مشروع، كانت حركة الحسين تتلخص في أنها دفاع عن النفس ليس إلا. لماذا؟ العائلة الأموية عائلة بدوية، والبدو من طباعهم الانتقام، البدوي من طباعه أن ينتقم حتى بعد مرور قرون طويلة، البدوي لا ينسى ثأره، إذا كان له ثأر فلا بد أن ينتقم لثأره يوما من الأيام. والعائلة الأموية كانت ذات ثأر بالنسبة للعائلة العلوية. العائلة العلوية عرضت بني أمية لموقفين ذليلين. الموقف الأول يوم بدر عندما قتلت أشياخ بني أمية ووجهاؤهم على يد الإمام علي عليه السلام، فكان ذلك ثأرا دمويا لا ينساه الأمويون. والموقف الثاني عندما أصبح بنو أمية طلقاء يوم فتح مكة، حيث قال لهم النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن تعرضوا لموقفين ذليلين، موقف إراقة الدم الأموي وموقف إهانة العزة الأموية والشخصية الأموية يوم فتح مكة عندما قيل لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولا يمكن للأمويين أن ينسوا هذين الثأرين، فبدأوا يخططون للانتقام من العائلة العلوية، بدأوا يخططون لأخذ الكرامة في الحسن عليه السلام. معاوية كان يريد أن يأسر الحسن ابن علي وأن يوقف الحسن ابن علي بين يديه مغللا مقيدا، ثم يطلق سراحه فيقول يا حسن اذهب أنت الطليق، وبذلك يكون معاوية قد أخذ بثأر كرامته الذي أهين يوم فتح مكة بحسب ما يعتقد. كان يخطط معاوية للانتقام من العلويين بثأر الكرامة بأسر الإمام الحسن عليه السلام، لكن الإمام الحسن فوت عليه الفرصة وصالحه ولم يعرض نفسه للأسر، ففوت الفرصة على معاوية أن يأخذ ثأر يوم فتح مكة، فقال لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما، فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير، أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت. الثأر الثاني الدم، ثأر الدم، ثأر يوم بدر. لا بد من قتل أشياخ الهاشميين كما قتل أشياخ الأمويين أخذا بثأر يوم بدر، وهذا ما صنعه يزيد بن معاوية. صف الذرية العائلة العلوية وأخذ بثأر يوم بدر، وقال بكل وضوح كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية: لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، ثم قالوا لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من ساداتهم. يعني السيد القرم هو الشيخ الكبير، شيخهم هو الحسين، قتلناه، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، يعني أخذنا ثأرنا ثأر يوم بدر. إذن العائلة الأموية كانت تخطط لأخذ الثأر، ثأر الكرامة من الإمام الحسن ولم يحصلوا عليه، وثأر الدم من الحسين وقد حصلوا عليه، والنتيجة أن الحسين كان مقتول على كل حال لأنه ملاحق بثأر، سواء بايع يزيد أو ما بايع سيقتل على كل حال، سواء قام بثورة أو ما قام بثورة هو مقتول على كل حال أخذا بثأر يوم بدر. فإذا كان مقتولا على كل حال فهو مخير بين أن يقتل وهو مختبئ في اليمن أو في مكة أو في المدينة فيذهب دمه بشكل بارد، وبين أن يقتل وهو مقدم وليس فارا بل مقبل وليس مدبر فيكون قتله عن بطولة وشهامة. فاختار الحسين أن يقتل وهو مقبل لا أن يقتل وهو مدبر، وهذا معناه أن قضية الحسين كلها كانت دفاعا عن النفس. شخص مقتول على كل حال وأقبل على الموت ولم يدبر عنه، هذه كلها قصة الحسين. وهذا ما صرح به الحسين عندما قال: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي. وقال: لو كنت في جحر هامة لأخرجوني وقتلوني. وقال: لو كنت متعلقا بأستار الكعبة لقتلوني. يعني أنا مقتول على كل حال، فلذلك اخترت أن أقتل مقبلا لا مدبرا. ويؤكد ذلك لما التقى به الحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس، قال له الحسين: إني ما قدمت عليكم حتى قدمت كتبكم أن أقبل إلينا، فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة، فإن كرهتم قدومي فدعوني أنصرف. يعني أنا جاي أدافع عن نفسي، إذا أنتم ما رايح تقتلوني خلاص، فدعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض أو إلى أرض الله الواسعة حسب اختلاف الروايات. إذن المسألة مسألة دفاع عن النفس، وهذا ما يؤكده كثير من الأشعار الحسينية، كبعض أشعار السيد الحلي رحمه الله: أهاشم لا يوم لك ابيض، أو ترى جيادك تزجي عارض النقع أغبرا، مشى الدهر يوم الطف أعمى، فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثرا. وقال شاعر آخر: البدار آل نزاري، قد فنيتم ما بين بيض الشفار، سلبتكم بالطف أي نفوس، ألبستكم ذلا مدى الأعمار، يوم جذت بالطف كل يمين من بني هاشم وكل يساري، لم تلد هاشمية علويا، إن تركتم أمية بقراري. مسألة ثأر. هؤلاء انتقموا منكم فانتقموا منهم، أنتم العائلة الهاشمية بادروا لأخذ ثاراتكم كما بادرت أمية بأخذ ثاراتها. المسألة ثأر بين عائلتين. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن حركة الحسين حركة استشهادية، يعني الحسين كان هدفه أن يقتل. الحسين كان مخيرا بين أن يصبر وبين أن يقتل، كما كان أخوه الحسن مخيرا. الإمام الحسن كان مخيرا بين أن يصبر أو يقتل، فاختار الصبر. الحسين أيضا كان مخيرا بين أن يقتل أو يصبر، فاختار القتل. واختار القتل كهدف، لأن في القتل درجة كبيرة في الجنة، لأنه ورده عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. فلأجل أن ينال تلك الدرجة اختار القتل والشهادة حتى يحصل على تلك الدرجة. الشهادة هدف بالنسبة إلى الحسين عليه السلام، وهذا ما تؤكده أقوال الحسين: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا ضرما، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا، بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن حركة الحسين كانت رفضا لإذلال الإمامة، لإذلال منصب الإمامة. الحسين عليه السلام تعرض لموقف لم يتعرض إليه أحد من الأئمة، لا قبله ولا بعده. الحسين تعرض لموقف وهو مطالبته ببيعة يزيد بن معاوية، ورأى الحسين أن بيعة يزيد بن معاوية فيها إذلال للإمامة، إذلال لمنصب الإمامة، فرفض البيعة. والحسين لاحظ خصوصيتين. خصوصية الأولى، يزيد يختلف عن معاوية، معاوية ما كان متجاهرا بالفسق، كان ظالما، كان طاغية، لكنه ما كان متجاهرا بالفسق أو استباحة المقدسات أو ترك الصلوات، بينما يزيد كان متجاهرا بالفسق واستباحة المقدسات. لأجل ذلك رأى الحسين أن بيعة يزيد إذلال لمنصب الإمامة، فقال يا أمير، يخاطب أمير المدينة عندما عرض عليه البيعة أن يبايع يزيد بن معاوية، يا أمير إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. وقال يوم عاشوراء: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. هناك إذلال لمنصب الإمامة، ليس إذلالا لشخصي فقط، بل إذلال لمنصب الإمامة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. والخصوصية الثانية أن جميع الأئمة تركوا وشأنهم. معاوية اكتفى من الحسن بأن ينتقل إلى المدينة، وسلطات الأموية والعباسية اكتفت من الأئمة بعد الحسين بأن يسكتوا. أما يزيد فلم يكتف بالسكوت، بل طلب من الحسين أن يمد يده للبيعة، وهذا موقف لم يتعرض له إمام آخر. لأجل ذلك رأى أن البيعة إذلال فرفضها من منطق رفض الإذلال. هذه النظرية أيضا موجودة في الشعر الحسيني اللي نقراه، خصوصا شعر سيد حيدر الحلي، عندما يقول: وسامته يركب إحدى اثنتين، وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مدعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها، فقال لها: اعتصمي بالإبا، فنفس الأبي وما زانها، وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. وقال في قصيدة أخرى: طمعت أن تسومه القوم ضيما، فأبى الله والحسام الصنيع، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع. النظرية الأخيرة أن الحسين كان مشروع إصلاح ولم يكن مجرد دفاع عن النفس، ولم يكن مجرد رفض للذل، ولم يكن مجرد حركة استشهادية. الحسين حتى لو لم تطلب منه البيعة كان سيخرج على كل حال. لو فرضنا أن بني أمية قالوا للحسين: يا أبا عبد الله، أنت آمن وعهد علينا أن لا نقتلك وأن لا نتعرض لحياتك، مع ذلك كان الحسين سيخرج. خروج الحسين كان حتميا على كل حال، سواء طلبت منه البيعة أم لا، سواء هدد بالقتل أم لا، سواء كان آمنا على حياته أم لا، الحسين كان سيخرج على كل حال، لأنه يحمل مشروعا ألا وهو مشروع الإصلاح ولا فرق في هذا المشروع بين أن يطلب منه بيعة أو لا يطلب، بين أن يهدد بالقتل أو لا يهدد، كان سيقوم بهذا المشروع على كل حال. هذا هو المحور الأول في عرض النظريات. نجي إلى المحور الثاني. نحن حتى نختار نظرية من هذه النظريات وحتى نثبت مقالة أو تحليلا، كيف نثبت هذه المقالة أو التحليل؟ إحنا عندنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول تصريحات قائد الحركة، لا يمكن فهم الحركة إلا من خلال البيانات والتصريحات الصادرة عن قائد الحركة. لا يمكن لك أن تعرف حقيقة أي حركة حتى ترجع إلى البيانات الصادرة عن رائد الحركة وقائد الحركة. هذا هو الوجه الأول. نجي إلى هذا الوجه، ماذا قال الحسين عليه السلام عن حركته؟ هل اعتبرها دفاع عن النفس؟ هل اعتبرها مجرد حركة استشهادية؟ هل اعتبرها رفضا للذل؟ أم اعتبرها الحسين هدفا أكبر من هذه الأهداف الضيقة كلها؟ اعتبرها مشروع إصلاح. كيف تحدث الحسين عن حركته؟ أنت من تراجع تصريحات الحسين عليه السلام تشوف تصريحاته وبياناته على قسمين، قسم انفعالي وقسم فعلي. يعني هناك قسم من التصريحات صدر من الحسين إجابة على سؤال أو استجابة لظرف معين أو استجابة لمرحلة معينة، هذا يسمى تصريح انفعالي. التصريح الصادر منه إجابة على سؤال أو استجابة لعوامل معينة، هذا يسمى تصريح انفعالي. التصريح الانفعالي لا يؤخذ شاهد على الحركة لأنه صدر في حال انفعال. مثلا احنا نقرأ لك بعض التصريحات الانفعالية. الحسين عندما قال إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد كذا وكذا ومثلي لا يبايع مثله، هذا الخطاب ما صدر من الحسين ابتداء، إنما صدر منه بعد أن طلبت منه البيعة. بعد أن عرض للبيعة صدر منه هذا الخطاب. إذن هذا الخطاب خطاب انفعالي، يعني جاء ردا على سؤال معين، جاء استجابة لظروف معينة، هذا يعتبر تصريح انفعالي. تصريح الانفعالي لا يؤخذ دليل وشاهد على الحركة. مثلا عندما يقول الحسين والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، هذا وين قال الحسين؟ قاله عندما طلب منه اللجوء. قالوا له يا أبا عبد الله اذهب إلى اليمن أو اذهب إلى جبال مكة كي لا يبصر بك بنو أمية فيقتلوك، جاء هذا الكلام، والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، ولو كنت في جحر هامة لاستخرجوني وقتلوني. إذن هذا التصريح أيضا تصريح انفعالي. عندما قال الحسين للحر ابن يزيد الرياحي فإن كرهتم قدومي فدعوني أنصرف إلى مأمني من الأرض، هذا أيضا تصريح انفعالي، كان نتيجة مساجلة وحوار بينه وبين الحر ابن يزيد الرياحي. نريد أن نقول هذه التصريحات الانفعالية لا تصلح دليلا ولا شاهدا على حركة الحسين وتحليل نهضة الحسين، لأنها صدرت في ظروف معينة، لأنها صدرت تحت تأثيرات معينة. لابد أن نرجع إلى التصريحات الابتدائية، يعني التي صدرت من الحسين ابتداء. هناك تصريحات وبيانات صدرت من الحسين ابتداء ولم تكن تحت تأثير ظرف معين، هذه التصريحات الابتدائية تعبر عن موقف فعلي وهي تكون الشاهد على حركة الحسين ونهضة الحسين. مثل ماذا؟ مثل وصيته. وصيته صدرت منه ابتداء، كتب وصيته وأرسلها لأخيه محمد ابن الحنفية رضوان الله تعالى عليه، وقال في هذه الوصية: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن هذا التصريح يؤكد لنا أن المسألة مو مسألة دفاع عن النفس، ولا مسألة استشهاد، ولا مسألة رفض الذل. أنا خارج على كل حال، وخرجت لهدف هو الإصلاح. الإصلاح يعني إقامة العدالة، هدف الأنبياء والمرسلين. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إقامة العدالة هو هدفي، أنا خارج على كل حال من أجل الإصلاح وإقامة العدالة. إذن التصريحات التي يظهر منها أن الهدف هو الدفاع عن النفس، أو يظهر منها أن الهدف هو الاستشهاد، أو يظهر منها أن الهدف رفض الذل، كلها تصريحات انفعالية. أما التصريح الذي صدر منه ابتداء فهو التصريح في وصيته، الظاهر في أنه خارج على كل حال من أجل إقامة مشروع العدالة. زين، نجي الآن إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني بيانات السائرين على خطه. الحسين ما انتهى، حسين ما كان شخص، حسين كان خط، الحسين ما كان فرد، كان تيار. نحن إذا أردنا أن نفهم هذا الخط وأن نفهم هذا التيار، فلنرجع إلى تصريحات من سار على هذا الخط، ومن تأثر به، ومن رسخه في نفوس الأمة الإسلامية بعد مقتل الحسين، وهم آل بيت محمد. نقرأ التصريحات التي صدرت من أبنائه، من زين العابدين، من الصادق، لأن علي بن الحسين سار على مسار أبيه. الحسين فجر ثورة عسكرية، وزين العابدين فجر ثورة روحية، والصادق فجر ثورة فكرية. منطق الثورة هو منطق واحد وإن اختلفت صوره وأشكاله. نجي لهؤلاء الذين ساروا على خط الحسين، مثلا الإمام جعفر الصادق. أكبر دليل، أنت لا تقرأ منا ولا منا، أكبر دليل على ثورة الحسين هو الزيارات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق شرح حقيقة نهضة جده من خلال الزيارات التي صدرت عنه لجده الحسين عليه السلام. الإمام الصادق كان يهدف لقرون طويلة، كان يهدف لأجيال متتابعة. شوف، الإمام الصادق طلع من المدينة وأقام بالكوفة، بعض الروايات تقول 9 أشهر، بعض الروايات تقول 2 سنة. الإمام الصادق أقام بالعراق 2 سنة، لأجل ماذا؟ لأجل أن يؤسس هذه الزيارات المليونية التي تراها أنت، هذه الزيارات المليونية التي تراها تزحف نحو كربلاء، بذرتها من الإمام الصادق عليه السلام. هو الذي هاجر من المدينة وأقام بالكوفة وسن هذه السنة الصادقية العلوية الفاطمية، سنة زيارة الحسين عليه السلام. من ترجع إلى تصريحات الإمام الصادق كيف يتحدث عن جده الحسين، مثلا زيارة وارث: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، سلام عليك يا وارث نوح النبي الله، سلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، سلام عليك يا وارث موسى كليم الله، سلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. احنا بشكل واضح نطرح: ما هو الذي ورثه الحسين؟ ما الذي ورثه الحسين من الأنبياء؟ لو كان حركة الحسين مجرد دفاع عن النفس فما ورث من الأنبياء شيئا، لو كانت حركة الحسين مجرد حركة استشهادية ما ورث من الأنبياء شيئا. ما الذي ورثه الحسين من الأنبياء؟ ورث من الأنبياء هدف الأنبياء، ألا وهو إقامة العدالة ومشروع الإصلاح على كوكب الأرض. هذا ما تؤكده الزيارة الواردة عن الإمام الصادق. مثلا تجي إلى زيارة يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الثائر بحقك. الإمام الصادق يعبر عنه أنه شنو؟ ثائر. وانت تجي تقول كان يدافع عن نفسه فقط؟ ابنه الإمام الصادق يقول عنه إنه كان ثائرا، يعني كان مشروعه مشروع ثورة، ولم يكن حركته مجرد دفاع عن النفس أو استشهاد، كان يحمل ثورة. الثائر بحقك، أكرمته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة، فبذلا فمنح النصيحة وأعذر في الدعاء وبذل مهجته فيك. جميع الزيارات إذا تقرأها تركز على هذا المسار، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر بعد وجاهدت، يعني كان عنده مشروع جهاد، وجاهدت في الله حق جهاده. أنت تجي تقرأ زيارة أبي الفضل العباس، أشهد أنك مضيت على شنو؟ على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله. ماذا كان هدف البدريين؟ هل كان هدف البدريين الدفاع عن النفس أو مجرد الاستشهاد؟ كان هدف البدريين إقامة العدالة، فهذا هو هدف الحسين يوم كربلاء. الوجه الثالث، السياق التاريخي. لا يمكن معرفة أي حركة إلا من خلال قراءة سياقها التاريخي، فإن قراءة سياقها التاريخي يشرح لنا حقيقة الحركة وأهداف الحركة. وإذا راجعنا وإذا عدنا للسياق التاريخي الذي حف بحركة الحسين عليه السلام، نفهم من هذا السياق أن الحركة كانت مشروع إصلاح، ولم تكن لأهداف صغيرة يدافع عن نفسه أو يريد أن يموت حتى يحصل على الجنة أو درجة في الجنة أو مجرد أنه يرفض الذل. كان مشروعه وهدفه أكبر من ذلك. عندنا قرائن أربع من هذا السياق التاريخي. قرينة الأولى، أن الحسين هو الذي تحرش بالسلطة الأموية، يعني هو الذي بدأ التحرش. الحسين هو الذي تحرش بالسلطة الأموية وهو الذي أيقظها للمواجهة، معناه أنه كان يريد مواجهة، كان عنده مشروع. معاوية والي معاوية على اليمن، والي معاوية على اليمن بعث إلى معاوية قافلة محملة من الأمتعة والذهب والفضة والتحف الثمينة. وصل للحسين الخبر أن القافلة بعثها والي اليمن إلى معاوية وستمر بالمدينة. أمر الحسين غلمانه بأن يعترضوا القافلة ويصادروا ما فيها، وفعلا خرج غلمان بني هاشم واعترضوا القافلة في الطريق وصادروا ما فيها وأتوا بأمتعتها إلى الحسين عليه السلام، وقام بصرفها وبذلها على الفقراء والمحتاجين. إذن الحسين هو الذي تحرش. إذن المسألة ليست مسألة دفاع عن النفس، مسألة ليست مسألة مجرد رفض الذل. الحسين كان يخطط لمواجهة، كان يخطط لمشروع، ولذلك بدأ التحرش بالسلطة الأموية. هذا أول قرينة. الثانية، إذا نلاحظ أن الحسين ليلة العاشر أعطي الأمان. ليلة العاشر المؤرخون يروون أن الحسين جلس في خيمة واحدة مع عمر بن سعد، عمر بن سعد والشمر من جهة، والحسين والعباس وعلي الأكبر من جهة أخرى، جلسوا ليلة العاشر في خيمة وصار بينهم حوار. يعني الحسين كان شخصية حوارية قبل أن يكون شخصية مقاتلة، بدأ بخطوة الحوار وفعلا صار حوار بينهم وبين الحسين. قال عمر بن سعد بصريح العبارة: أنت آمن، تأتي معي إلى الكوفة، تبايع يزيد بن معاوية عند عبيد الله بن زياد، وأنت آمن ولك عهد الأمان. رفض الحسين، قال: والله لا أعطيكم، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أسر فرار العبيد. إذن أنا عندي مشروع، هذا المشروع لا ينتهي بهذه البساطة وبهذه الطريقة، مشروعي أكبر من ذلك وأضخم من ذلك. إذن الحسين أصر على المواجهة، هذا ثاني. ثالثا، لو كانت حركة الحسين مجرد دفاع عن النفس أو حركة استشهادية، فلماذا أخذ النساء معه؟ ما ربط النساء بالحركة؟ لو كانت حركة دفاع عن النفس فما ربط النساء بها؟ لو كانت مجرد حركة استشهادية فما ربط النساء بها؟ هل هناك عاقل يعرض عائلته وأطفاله للسبي والإذلال؟ هل هناك عاقل يرمي بعياله في فلات، في بر، في صحراء قاحية، يرمي بهم ويعرضهم للهلاك؟ إذن كان هناك هدف، كان هناك هدف أن تشترك معه العائلة في مشروع الإصلاح، أن تشترك زينب وسكينة ورقية في مشروع الإصلاح. مشروع الإصلاح اقتضى أن تشارك المرأة والرجل، أن يشارك الشاب والشيخ والطفل، أن يشارك الحر والعبد، أن يشارك القريب والبعيد. لذلك أخرج معه النساء والأطفال، قال: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. القرينة الرابعة من القرائن الدالة على أن للحسين مشروع إصلاح، وأنه كان سيخط هذا المشروع على كل حال عرضت عليه البيعة أم لم تعرض عليه، هدد بالقتل أم لم يهدد، هو سائر على هذا المشروع وماض فيه على كل حال. أن الحسين عليه السلام أرسل الوفود، إذا تقرأ التاريخ حسين ما جاب كربلاء وقعد، لا، أرسل وفود، وفود إلى اليمن، وفود إلى البصرة، وفود إلى الكوفة. أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليختبر أمرها. لماذا يرسل هذه الوفود إذا ما عنده مشروع؟ لماذا يرسل الوفود إذا ما عنده ثورة وحركة؟ لماذا يرسل الوفود؟ إرسال الوفود إلى عدة مناطق معناه أنه كان في صدد مشروع كبير لا ينتهي بمجرد الدفاع عن النفس، ولا ينقضي بمجرد أنه يستشهد، بل كان المشروع أكبر وأضخم من ذلك كله. إذن السياق التاريخي الذي حث بالحركة يثبت لنا أن الحركة أكبر من هذه الأهداف الضيقة التي ذكرناها. نجي إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. حركة الحسين كانت حركة ذات بعدين، بعد أممي وبعد إثاري. البعد الأممي يعني مو حركة مرحلية، حركة الحسين ما كانت حركة مرحلية يعني ترتبط بمرحلة معينة. مثلا بعض المؤرخين والباحثين يقولون حركة أبي ذر حركة مرحلية. أبو ذر كانت مشكلته هو معاوية، فكان يواجه معاوية ويهاجم معاوية. حركة أبي ذر كانت حركة ترتبط بشخص، ترتبط بمرحلة معينة. مثلا عمر المختار حركته حركة مرحلية، كان يواجه المستعمرين لبلاده في تلك الفترة المعينة. حركة الحسين ما كانت حركة مرحلية، لم تكن المشكلة عند الحسين يزيد، مو المشكلة هي يزيد حتى نتخلص من يزيد، كان للحسين مشروع إصلاح، سواء كان يزيد موجود، سواء كان يزيد موجود أو ما كان يزيد موجود، الحسين كان يهدف لإقامة العدالة ونشر قيمة العدالة، سواء كان بنو أمية موجودين أم لم يكونوا، كان يزيد موجودا أم لم يكن. لم تكن حركة الحسين حركة مرحلية مرتبطة بشخص يزيد أو مرتبطة بذلك الزمن أو مرتبطة بتلك الفترة، كان الحسين يخطط لمشروع دائم متجدد، ألا وهو مشروع المطالبة بالعدالة ونشر قيمة العدالة. لذلك بعض الباحثين اللي يجي يقرأ حركة الحسين بقراءة مرحلية فكر أن المشكلة يزيد، فيقول حركة الحسين فاشلة لأن يزيد ما راح، يظن أن المشكلة هي يزيد وأن الصراع كان مع يزيد في فترة معينة، لذلك يقول حركة الحسين فاشلة لأن الحسين لم يتغلب على يزيد، قتل الحسين وبقي يزيد على السلطة، إذن فحركة الحسين فاشلة. هذه قراءة للحركة بقراءة مرحلية، والحال بأن الحركة حركة أممية متصلة، لم تكن المشكلة يزيد، وإنما كانت المشكلة محو الظلم ونشر قيمة العدالة، سواء كان يزيد موجودا أم لم يكن يزيد موجودا. لذلك شخص من أهل الشام قال للإمام زين العابدين عليه السلام: هل انتصر أبوك أم يزيد؟ طبعا في الحسابات المادية المرحلية يزيد هو الذي انتصر. قال له الإمام زين العابدين: إذا جاء وقت الصلاة وسمعت المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تعرف من انتصر. يريد أن يقول زين العابدين هدف يزيد هو الذي قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، بينما هدف أبي هو الذي قال تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. فإذا قارنت بين المقالتين وجدت أن الحسين هو الذي انتصر، لأن الذكر الإلهي هو الذي بقي، وأما يزيد فقد تبخر بمرور الأيام وبمرور التاريخ. والبعد الثاني لحركة الحسين أنها حركة إثارة. كثير ناس عندهم مشروع إصلاح لكن ما في إثارة. كثير من الناس من العلماء، افترض مثلا إفلاطون عند مشروع إصلاح، أرسطو، ماركس عند مشروع إصلاح، لكن مشروعهم كان مشروعا باهتا، مشروعا فكريا جامدا، مشروعا فكريا لا يطلع عليه إلا النخبة من الناس، لا يطلع عليه إلا المثقفون من الناس. أما مشروع الحسين فكان مشروعا إثاريا. الحسين صبغ مشروعه بالدم، ولأجل أنه صبغ مشروعه بالدم صار مشروعه مشروعا متحركا، مشروعا فاعلا، ولم يتقوقع في القضايا الفكرية. مشروع الحسين لم يتقوقع بين المثقفين أو بين النخب أو بين فئات من الأمة، لأنه لم يكن مشروعا فكريا محضا، بل كان مشروعا فكريا ملونا بلون الإرادة، بلون الدم، بلون الصمود، بلون الحركة، بلون التضحية، لأن مشروع الحسين لون بألوان وصبغ بأصباغ أوجبت إثارة الأمة وإيقاظ إرادة الأمة، وهذا ما تحقق للحسين عليه السلام. الحسين ترى موت الحسين كان أول خطوة من خطوات المشروع. مساكين هؤلاء الذين يقرؤون مشروع الحسين بموته، يحسبون أن مشروع الحسين انتهى بموته، لا، موت الحسين كان أول خطوة من خطوات المشروع، كان بداية للمشروع. الحسين ما كان يخطط لحياته، وما كان يخطط لمرحلة صغيرة من الزمن، وما كان يخطط لفترة من الزمن، كان يخطط للتاريخ وللأجيال. فموت الحسين كان مجرد بداية ومجرد خطوة. لذلك بعد أن قتل الحسين تفجرت الإرادة من الأمة الإسلامية، وانطلقت الثورات المتتابعة: ثورة المختار الثقفي، ثورة التوابين بالكوفة، ثورة أهل المدينة يوم الحرة، ثورة زيد بن علي بن الحسين، ثورة الحسين بن علي صاحب معركة فخ. توالت الثورات في الأمة بعد ثورة الحسين، وهذا يعني أن الحسين نجح في مشروعه. مشروعه الإصلاحي تحول إلى إثارة، تحول إلى دم متحرك، تحول إلى دم فاعل. نجح الحسين في مشروعه، ونهجت الثورات منهج الحسين عليه السلام، ونهجت التضحيات منهج الحسين عليه السلام. ثورة إخواننا المؤمنين في فلسطين، وإخواننا المؤمنين في لبنان، وإخواننا المؤمنين في كل مكان، ثورتهم هي انطلاق وامتداد لثورة الحسين عليه السلام. إذن الحسين ثورة وإصلاح ومشروع متحرك على الأرض، وليس الحسين مسألة شخصية يدافع عن نفسه ليقيها من الموت، أو مسألة استشهادية أراد أن يحصل بها على درجة في الجنة، أو أنه يرفض إذلال منصب الإمامة، مع أن هذا هدف من الأهداف وليس الهدف الوحيد. مشروع الحسين أكبر من ذلك كله، تحريك الخط الفاعل المطالب بنشر قيمة العدالة المتجدد في كل جيل وفي كل زمن وفي كل حضارة. ونحن علاقتنا بالحسين، نحن المسلمين، الشيعة لا، ليس الحسين شيعيا، ولا الحسين سنيا، ولا الحسين طائفيا، ولا الحسين فئويا. الحسين لكل مسلم حر، الحسين لكل مسلم يؤيد خط العدالة ونشر قيمة العدالة. الحسين صرخة على فم كل إنسان، لا خصوص المسلمين، كل إنسان حر، كل إنسان يطالب بالموضوعية ونشر قيمة العدالة، فالحسين صرخة على فمه، فالحسين أنشودة بين شفتيه، هيهات منا الذلة. أنشودة الحسين، كلمة الحسين على فم كل ثائر، على فم كل حر، على فم كل إنسان يطالب بقيمة العدالة. فالحسين ليس وقفا على طائفة، وليس وقفا على فئة، وليس محصورا في ليلة العاشر أو ليلة الأربعين أو زمن أو مكان، بل كل زمان هو عاشوراء، وكل أرض هي كربلاء. علاقتنا بالحسين يا إخوان ينبغي أن تكون علاقة سلوكية لا علاقة صورية. العلاقة الصورية علاقة جيدة، العلاقة الصورية تعني البكاء، تعني اللطم، تعني الحنين، تعني الأنين، هذه علاقة صورية. لكن ينبغي أن يكون وراء هذه العلاقة الصورية علاقة سلوكية. مجرد العلاقة الصورية لا تعكس مبادئ الحسين، ولا تعكس عظمة الحسين. ليس عظمة الحسين في البكاء أو في اللطم أو في السواد أو في الحزن فقط، هذا جزء من عظمته، صورة من عظمته، لكن عظمته أكبر وأعظم. عظمة الحسين في السلوك، في السلوك العادل. عظمة الحسين في السلوك الصادق. عظمة الحسين في الارتباط مع الله تبارك وتعالى، لتكن مع هذه العلاقة الصورية المظهرية علاقة سلوكية، لنكون سائرين على خط الحسين الذي قال يوم عاشوراء: تركت الخلق طرا في هواك. لنترك الذنوب، لنترك المعاصي لأجل الله، لنترك العلاقات غير المشروعة مع الفتاة الأجنبية أو الفتى الأجنبي، لنترك المعاملات الربوية، لنترك التجارات المشبوهة، لنترك كل ذلك في سبيل أن نعكس سلوك الحسين وفي سبيل أن نعكس عظمة الحسين عليه السلام، ليكن سلوكنا سلوكا حسينيا كما أن مظهرنا مظهر حسيني. أما إذا أصر الإنسان منا كما هو كثير مع الأسف على إهانة زوجته أو على جرح مشاعر زوجته أو على عدم المبالاة بأولاده أو على عدم المبالاة بشخصية زوجته أو كرامتها، فأين السلوك الحسيني؟ وإذا أصرت المرأة على جرح زوجها وعلى تعامل مع زوجها معاملة الخادم الموظف، فأين السلوك الحسيني؟ أين سلوك زينب التي كانت ملتزمة بالحجاب الكامل، الحجاب الذي لا يحكي جسمها، الحجاب الذي لا يحكي حركات بدنها؟ إذا كانت أخواتنا وبناتنا زينبيات وحسينيات، فعليهن أن يلتزمن بالحجاب الفضفاض الذي لا يحكي بدنا ولا يحكي شكلا ولا يحكي صورة، عليهن أن يلتزمن بالحجاب الكامل الذي يعكس صورة العقيلة زينب ويعكس سلوك الزينبيات. إذن ليست المسألة فقط أن نجمد على الشكل ونأتي ليلة الأربعين ونحافظ على الشكل، لابد أن تتحول ليلة الأربعين إلى سلوك، لابد أن تتحول ليلة الأربعين إلى التزام، لابد أن تتحول ليلة الأربعين إلى مبادئ فاعلة في سلوكنا وحياتنا، لابد أن تتحول ليلة الأربعين عند الفتاة إلى الالتزام بالحجاب والعفاف والحياء وعدم الانخراط مع الرجال وعدم المبالاة بأوامر الدين وبالحياء، وأن تتحول ليلة الأربعين عند الرجل إلى خلق حسن مع زوجته مع أبنائه، إلى خلق حسن مع جميع أبناء مجتمعه. هكذا ينبغي أن تكون علاقتنا بالحسين. الحسين فجر ثورته المباركة لتكون كربلاء مشعلا للثورة ومنارا للأحرار ومنارا للثائرين، ضحى بكل ما عنده من النفس والنفيس، ضحى بكل ما عنده من النفس والنفيس في سبيل أن يبقى صوت الحق وصوت العدالة، كما قالت العقيلة زينب: اللهم تقبل منا هذا القربان. سوى جسده بكربلاء وبقيت كربلاء منارا مشعشعا، وبقيت كربلاء قبلة للسائرين وقبلة للمناضلين. والليلة ليلة الحسين، الليلة ليلة كربلاء، الليلة ليلة زيارة الحسين، أنتم جئتم أجسامكم هنا هنا، ولكن قلوبكم قلوبكم ليست هنا، قلوبكم في مكان آخر، قلوبكم مع أشخاص آخرين. أكو مجموعة منكم راحوا لزيارة الحسين، ها؟ أكو مجموعة منكم سافروا، تحملوا الخوف، تحملوا الخطر، حملوا على أكتافهم أرواحهم وسأروا إلى أين؟ إلى أين؟ إلى ضريح الحسين. الله أكبر، إحنا نغبطهم على هذا، الله أكبر، إحنا نغبطهم على هالموقف هذا. شلون تحملوا الأخطار؟ حملوا على أكتافهم أرواحهم لأجل ماذا؟ لأجل أن يقولوا حسين، لأجل أن يقولوا حسين، لأن كلمة حسين ليست قليلة، كلمة حسين ليست صغيرة، كلمة حسين، كلمة حسين تخرج من الأعماق، تخرج من القلب، تخرج من حرارة النفس. أما رأيت هؤلاء الشباب، هؤلاء الصغار عندما دخلوا المسجد يصرخون حسين حسين، كانوا يصرخون من قلوبهم، كانوا يصرخون من أعماق قلوبهم. كلمة الحسين تدوي داخل النفس، حسين يا حسين. نريد أن ناشدكم، أنتم الذين ذهبتم إلى كربلاء، اسمعوا صوتنا، أنتم الذين عند الحسين، اسمعوا قلوبنا تنادي معكم، ونحن من خلفكم ننادي، ننادي معكم أيها الزائرون، السلام عليك، السلام عليك يا أبا عبد الله. ترى يسمع، ها؟ يسمع يسمع يسمع من قريب أدنى أو بعيد أقصى، يسمع ويجاوب بعد، يسمع الكلام ويرد السلام. شلون يرد؟ من وين يرد؟ شلون يرد السلام وهو جسد بدون رأس؟ شلون رد السلام وهو جسد مفصول؟ رد السلام من نحره الشريف. ترى سكينة سمعت الرد، ها، سمعت الرد من نحره، يوم جلست عنده ونادت أبا حسين جاوبني، أبا حسين كلمني. إيش قال لها؟ رد النحر ينطق، لكن أنا ما شفت نحر ينطق. أنت شفت نحر ينطق؟ نعم، بدأ النحر ينطق، صار يقذف الدم قطعة قطعة، هذا نطق النحور. النحر ينطق يعني الدم يخرج من النحر، كل قطعة تخرج من الدم تنادي شيعتي. خاطبنا، هاي خاطبنا الحسين. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني، بعد فانا السبط الذي من غير جرم ذبحوني، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. وحسينا، بعد اريدك تخاطب الزوار، ها، ادري ان قلبك فيه لهفه لهفه، تريد تحكي انت، ها، تريد تبكي انت الليله، ها، تريد تتكلم تعبر عما في قلبك من آهة من حسرة، يعبر عبر عن قلبك بالآهة والحسرة. خاطب الزوار هذه الليلة: يا زاير ضريح حسين، يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة. تعرف الرسالة؟ يا زاير ضريح حسين عني بلغ رسالة، وصل الضريح وقول ومن كل عين حنالة. شو تقول؟ صدق يا ابن النبي. سؤال يعز علينا أن نقوله: صدق يا ابن النبي، صدرك داس الشمس بن علي وحسينا. إلى كربلاء هذه الليلة، خلنا نصور أنفسنا الليلة مع جابر ابن عبد الله الأنصاري، ونروح إلى كربلاء. اغتسل من الفرات، اعتذر بإزار، ارتدى بآخر، قال: يا عطية خذ بيدي إلى قبر حبيبي. الحسين أخذ عطية بيده، جاء به إلى القبر، قال: هذا قبر الحسين. تصور نفسك واقف على القبر، ها؟ الآن أنت تريد تضع إيدك على القبر، ها؟ يا عطية، هذا قبر الحسين. قال: ألمسني ألمسني، خل أمسك القبر بيدي، ها، ترى أنا عندي حسرة، خل أمسك القبر بيدي ألمسني. فألمسته إياه، فلما أحس بالقبر نادى من صميم قلبه: حسين حسين حبيبي، حبيب لا يجيب حبيبه، وأنا لك والجواب، وقد شخبت أوداجك على أسباجك، وفرق بين بدنك وراسك. بينما جابر زور الزيارة، بينما جابر عند الضريح، وإذا أكو صوت من بعيد، صوت يسمع جابر، تدري هالصوت شي يقول؟ يا نازلين بكربلاء هل عندك، ما سمعتها، ريدك وياها تقول: يا نازلين بكربلاء خبر بقتلانا، وما حال جثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. سؤال: بالله وريتموها بالثرى، وهل استقرت في اللحود عظامها؟ زينب تريد جواب من عندنا، يكون نرد الجواب عليها، شو نقول إليها؟ ما غسلوا، رد الجواب: ما غسلوا ولا لفوا كفنين يوم الطفوف، ولا مدوا بعد عار تجول عليه الخيل، حاكت له الريح من هامي زرا وردا. ويلي ويلي، شفنا اليموت جه دفان يحفى احفر قبر ويفصل اكفان، ما شفنا ليموت ظل عريان وتلعب عليه الخيل. يا الله يا الله، الليلة ليلة الأربعين، ليلة الدعاء، أريكم تتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. لا تنسوا هذه الليلة صلاة الليل، كما يستحب ليلة الأربعين البكاء واللاطم، يستحب أيضا صلاة الليل. هذه ليلة عبادة، احيوا هذه الليلة بالعزاء وبالنافلة وبصلاة الليل. لا تنسوا صلاة الليل، إذا صليت هذه الليلة صلاة الليل وأهديت ثوابها إلى روح الحسين عليه السلام أو روح العقيلة زينب، فأنت معهم مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كلنا نقرأ الآية بصوت عالي مرتفع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعد بصوت أعلى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات من قلبك تقولها: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الأبرار محمد وآل محمد، اللهم توفنا معهم، اللهم اجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. يا الله توبوا إلى ذنوبكم هذه الليلة، كل إنسان في هذا المجلس يعلن توبته إلى الله، يتوب إلى الله من ذنوبه من معاصيه توبة نصوحة، ويتوسل بالحسين هذه الليلة لقبول توبته. اللهم اقبل توبتنا وارحم عبرتنا واغفر ذلتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله اللهم اشفهم وعافهم واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. ثانية واحدة اطلب حاجتك بينك وبين نفسك، توسل إلى الله بالحسين لقضاء حاجتك هذه الليلة، اطلب حاجتك من الله. يا الله اللهم اقض حوائجنا بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم انصر إخواننا المسلمين